كتبري الكتابة قد احتجوا بها، ما أدري هل هو يعني منقطع، إن المنقطع حديث الاستفتاح معك مسلم. يقول الله عنك ذكر ابن حجر في الحلباري على رواية مسلم على قوله وأخرجه مسلم من طريق الأوزاعي عن قتادة بلفظ لم يكونوا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، وقد قدح بعضهم في صحته بكون الأوزاعي رواه عن قتادة مكاتبة وفيه نظر، فإن الأوزاعي لم ينفرد به، فقد رواه أبو يعلى عن أحمد الدورقي والسراج عن يعقوب الدورقي وعبد الله بن أحمد عن أحمد بن عبد الله السلمي ثلاثتهم عن أبي داود الطيالسي عن شعبة بلفظ فلم يكونوا يستفيحون القراءة بسم الله الرحمن الرحيم. قال شعبة قلت لقتادة سمعته من أنس، قال نحن سألناه. هذا مما يده الله عنك في الحديث صحيح. والما تعطل في هذا يذكر المنقطع حديث الاستفتاح، هذا هو الاستفتاح هو المنقطع وهذا مو قراءته، ولكن لا لابن عبد البر بكونها مكاتبة فقط لا بكونها هذا ما يقدح ما يقدح. المقصود ان قول مالك هنا انه لا يقرأه بالذكر لا جهرا ولا سرا، لا يقرأه هذا جهرا ولا سرا، هذا ضعيف وما استدل به لا يدل له، لان استدل بحديث عائشه وحديث انس لا يدل على انه لا يقرأها سرا، انما فيه انه لا يقرأها جهرا. التي رحمهم الله في هذه المسألة وهي قريبة، لأنهم أجمعوا على صحة صلاة من جهر بالبسملة ومن أسر ولله الحمد والمنة. نعم، يعني أجمعوا على أن من أسر بالبسملة وجهر بها صلاة صحيحة، لكن الخلاف في الأفضل والسنة، والأقوال ثلاثة، فيه يسر بالبسملة وهذا أرجحهم، الثاني يجهر بها، الثالث لا يقرأها بالكلية لا جهرا ولا سرا، وهو قول مالك وهذا أضعف، يسر بها يجهر بها لا يقرأها لا سرا ولا جهرا. أما ما روي عن أبي هريرة أنه جهر بالبسملة فهذا محمول على أنه جهر بها لتعليم الناس وأنها تقرأ، هذا أحسن ما حمل عليه. نعم. فصل في فضلها. قال الإمام العالم الحبر العابد أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله في تفسيره: حدثنا أبي حدثنا جعفر بن مسافر حدثنا زيد بن المبارك الصنعاني حدثنا سلام بن وهب الجندي حدثني أبي سلام، هذا تشديد الله، القاعدة أن السلام كله بالتشديد إلا في موضعه فهو بتخفيف الله. أحدها محمد بن سلام الكندي شيخ البخاري الأرجح فيه التخفيف ويجوز فيه التشديد. ثاني عبد الله بن سلام الإسرائيلي الصحابي فهو بالتخفيف، والباقي كله بالتشديد، عبد الله بن سلام بالتشديد إلا في موضعه، محمد بن سلام الكندي هذا شيخ البخاري، فيه الوجهان التخفيف والتشديد والراجح التخفيف، والثاني الصحابي عبد الله بن سلام الإسرائيلي رضي الله عنه بالتخفيف، والجندي فتح الجيم والنون. نعم. حدثنا سلام بن وهب الى جندي منصوب الى عيس الى بلده شوف الجندي محمد سلام بن وهب الجندي نسبه. نعم. حدثنا سلام بن وهب الجندي حدثنا ابي عن طاووس عن ابن عباس ان عثمان بن عفان رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بسم الله الرحمن الرحيم فقال هو اسم من أسماء الله، وما بينه وبين اسم الله الأكبر إلا كما بين سواد العينين وبياضهما من القرب. هذا إما ضعيف جدا أو موضوع، هذا يحدث هذا الحديث في هذا عفته من ايش؟ عندك علي تعليق الحديث عندك؟ جعفر بن مسافر سلام الله جندي حطها مكبر. ايش هذا التعليق لمن الشغول تخصيصين؟ قال فلانك رواه ابن أبي حاتم والخطيب البغدادي في تاريخه والحاكم في المستدرك من طريق زيد بن المبارك به. وقال الذهبي في ترجمة سلام بن وهب في الميزان أتى بخبر منكر بل كذب ثم ساق هذا الخبر. تعال هذا يكون موضوع الحديث أوضعكم جدا أو موضوع سلام. نعم نعم. وهكذا رواه أبو بكر ابن مردويه عن سليمان ابن أحمد عن علي بن المبارك عن زيد بن المبارك عن زيد بن المبارك به. وقد روى الحافظ ابن مردويه من طريقين عن إسماعيل ابن عياش عن إسماعيل ابن يحيى عن مسعر عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عيسى ابن مريم عليه السلام أسلمته أمه إلى الكتاب. يعني المدرسة كتاب يتعلم فيها يعني ليعلمه. نعم يتعلم فيها أوائل التعليم الكتاب وغيره ثم الكتاب مدرسة. نعم. فقال له المعلم اكتب. فقال ما اكتب؟ قال بسم الله. قال له عيسى وما بسم الله؟ قال المعلم ما أدري. قال له عيسى الباء بهاء الله والسين ثناؤه والميم مملكته والله إله الآلهة والرحمن رحمن الدنيا والآخرة والرحيم رحيم الآخرة. هذا ضعيف جدا. بعد في عطية العوفي شيعي مدلس في إسماعيل بن عياش إذا روى عن غير الشامية فهو ضعيف. والأقرب أن هذا الحديث موضوع الأقرب أنه موضوع في منكر. كيف عيسى الآن هو دخل الآن في المدرسة الآن يتعلم الغاز يقول 60-70 يقول هذا الكلام. دخل المدرسة الآن الثلاث أسنتهم وهي الكتاب يتعلم 60-70 يقول مثل هذا الكلام. الباب هاء الله والسين ثناء والميم مملكة والله إله له. مع التعليق عنده هذا تخريج ما تكلم عليه. تعليق عفوا عنك على حديث ابن جرير بعده. رواه ابن جرير. لا حديث حافظ بن مردويه. الله عنك ذكر حديث عيسى هذا. حديث عيسى بنفسه فيه سند اسماعيل بن عياش قال رواه الطبري وابن عدي في الكامل بمثل طريق الطبري وقال هذا حديث باطل الإسناد لا يرويه غير إسماعيل. إيش من يقول هذا؟ جرير ابن قلعش السلامة لا يقول قد رواهما. وقال هذا حديث باطل الإسناد لا يرويه غير إسماعيل ورواه الطبري وابن عدي في الكامل. هذا كلام المحاشيق والحديث الباطل كلام ابن عدي شغول ابن عدي رواه الطبري ورواه ابن عدي في الكامل بمثل طريق الطبري وقال الظاهر من ابن عدي هذا حديث باطل الإسناد لا يرويه غير إسماعيل. نعم وفي عطية العوفي أيضا. نعم يشك أن حديث باطل موضوع وضعه جدا. نعم كان أولاد الحافظ رحمه الله لا يعتد مثل هذا الحديث في حديث سلام الله في الجنبي لكنه لما ذكر السند خرج يعني من العهدة. نعم. وقد رواه ابن جرير من حديث إبراهيم بن العلاء الملقب بابن زبريق عن إسماعيل بن عياش ابن زبريق. نعم قال نسخ الملقب زبريق بدون إذن. ها زبريق ها بدون إذن. نعم. وقد رواه ابن جرير من حديث إبراهيم بن العلاء الملقب إبراهيم بن العلاء موجود خلاص. نعم الملقب زبريق عن إسماعيل ابن عياش عن إسماعيل ابن يحيى عن ابن أبي مليكة عمن حدثه عن ابن مسعود ومسعر عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر. وهذا غريب جدا، وقد يكون صحيحا إلى من دون رسول إلى من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون من الإسرائيليات لا من المرفوعات. الله أعلم. كان حكم عليه رحمه الله قال من الإسرائيليات وهذا هو الأقرب، الزفير على وجه الإفريق، هذا روح الطبري. نعم. ابن زبريق إذن لازم من ابن، أنا بعض النسخ صعب إذن لو صلح ابن زبريق. هذا السند، هذا هو نص السند السابق في عطية العوفي في إسماعيل عائشة. الله يلقب إذن يحتمل أنه يلقب بهذا أو بهذا، حين ابن زبريق أو بزبريق، أو أنه خطر في ابن، لكن كتب الرجال أقرب من الزبريق والخلاصة ذكر ابن الزبريق. نعم. فأخشى أن يكون غلطا من المحدث وأن يكون أراد باء ميمي على سبيل ما يعلم على سبيل ما يعلم المنكر من الصبيان. كيف من قال هذا؟ وأما الخبر الذي حدثنا في إسماعيل بن الخضر قال حدثنا إبراهيم بن علاء وساق الإسناد الحديث قال فأخشى أن يكون غلطا من المحدث وأن يكون أراد باء يمني على سبيل ما يعلم المبتدئ من الإسلام في الكتاب حروف أبي جابر فغلط في ذلك توقف فقال بسم الله، لأنه لا معنى لهذا التأويل إذا تلي بسم الله الرحمن الرحيم على ما يبلغ القارئ في كتاب الله باستحالة معناه عن المفهوم به عند جميع العرب وأهل لسانها إذا حمل تأويله على ذلك. نعم هذا هذا صح يعني قرآن. نعم الله عنك خرافة. قال إبراهيم بن العلاء بن الضحاك الزبيدي الزبيدي بالضم تدريق كسر التاء والراء تدريق. نعم ما في إبن ما ذكر هنا لا في إذن تقريب ذكر إذن كان هو الله له هذا وهذا قد يبقى زبريق أو زبريق. نعم صلى الله عليه. وقد روى دويجر عن الضحاك نحوه من قبله هذا من قبله تكون يعني كلام الضحاك نعم. وقد روى ابن مردوي من حديث يزيد ابن خالد عن سليمان ابن بريدة وفي رواية عن عبد الكريم أبي أمية عن عبد الكريم أبي أمية عن ابن بريدة عن أبيه أن رسول ابن أبي ابن أمية عن عبد الكريم ابن أبي أمية نفس بين التهذيب عندك عبد الكريم أبي أمية. نعم ابن أمية. نعم قال انظر التهذيب. نعم لكن هذا التهذيب أنا ابن أمية الأصل ابن أمية. نعم نعم صحيح. وفي رواية عن عبد الكريم ابن أبي أمية عن ابن بريدة عن أبيه في الأصل يقول التهذيب ابن أمية بدون أب عبد الكريم ابن أمية. نعم عن عبد الكريم ابن أمية. نعم عن ابن بريدة عن رسول عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزلت علي آية لم تنزل على نبي غير سليمان ابن داود وغيري وهي بسم الله الرحمن الرحيم. وروى بإسناده عن عبد الكريم الكبير وابن المعافى قبل هذا عليه علي تخريج الحديث عن ذكره حديث من موضوعها. نعم أنزلت علي آية بس ما علق عليه ما حكم عليه ونزلت عليه آية لم تنزل على نبي غيري غير سليمان بن داود وغيره. وين الكلام الحافظ ما عندنا ها؟ شو يقول الكلام الحاضر؟ قال الحافظ ابن كثير هذا حديث غريب وإسناده ضعيف وسيأتي عند تفسير الآية 30 من سورة النمل. صوت يأتي الصوت وهو بعيد. نعم نعم. الله أنت عبد الكريم أبي أمية هو عبد المخارق أصلا عبد المخارق ما شوف هو الراوي عن ابن بريدة شوف شوف وخلاقه بس أنا يوم يهدم ابن المخارق هذا هو كل يحتمل الله عبد الكريم من أبي المخارق ضم الميم والخال معلومة أبو أمية هذا التقريب شوف شوف شوف يوم على حسن ابن بريدة وفي راوي عن عبد الكريم يعني عن ابن بريدة يعني سلمان ابن بريدة شيخ سلمان من شيوخ سلمان ابن بريدة ماذا ترى عن قال عنك عن أنس بن مجاهد وعن هشام الدستوائي وسفيانان قال أيوب ليس بثقة قال هذا يقول عن ابن بريدة محتمل نعم في سورة النمل وقد روى ابن أبي حاتم في ذلك حديثا في تفسيره حيث قال حدثنا علي قال حدثنا هارون بن فضل أبو يعلى الخيار قال حدثنا أبو يوسف أبو يعلى الخيار نعم قال حدثنا أبو يوسف عن سلمة عن سلمة بن خالد عن عبد الكريم أبي أمية عن ابن بريدة عن إني أعلم آية لم تنزل على نبي قبلي بعد سليمان بن داود قلت يا نبي الله أي آية؟ قال سأعلمكها قبل أن أخرج من المسجد. قال فانتهى إلى الباب فأخرج إحدى قدميه فقلت نسي، ثم التفت إلي وقال إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. قال هذا حديث غريب وإسناده ضعيف. إذا ضعف في سورة النمل نعم هذا ضعيف نعم. وروى بإسناده عن عبد الكريم عن عبد الكريم الكبير ابن المعافى ابن عمران عن أبيه عن عمر ابن ذر عن عطاء ابن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال لما نزل بسم الله الرحمن الرحيم هرب الغيم إلى المشرق وسكنت الرياح وهاج البحر وأفقت البهائم بآذانها ورجمت الشياطين من السماء وحلف الله تعالى بعزته وجلاله أن لا يسمى اسمه على شيء إلا بارك فيه. وقال وكيع عن الأعمش هذا في عرف أخيه هرب الغيم عند الحكم في نصف هرب اليم على تحريف هرب اليم إلى المشر اليم إلى البحر لما البحر ما على التاريخ ما الثعلبي يجمع الرخص والسبيل نعم وقال وفيع عن الأعمش عن أبي وائل ساجد الأبراج عبد الكريم المعافى عبد الكريم المعافى العمران عمر بن ذر نعم. وقال وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال من أراد أن ينجيه الله من الزبانية 19 فليقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فيجعل الله له من كل حرف منها جنة من كل واحد. هذا موقوف على ابن مسعود وعن المسعود اللي عن عائلة الأعمش وهو مدلس يحتمل أن يكون أخذ عن بني إسرائيل عن المسعود موقف عن المسعود يعني عن الأعمش المسعود قد يأخذ عن بني إسرائيل وإن كان على قلة يكون احتمال أن يكون أخذ عن بني إسرائيل نعم. ذكره ابن عطية والقرطبي ووجهه ابن عطية ونصره ونصره بحديث لقد رأيت 34 ملكا كان يبتدرونها لقول الرجل ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من أجل أنها 34 حرفا وغير ذلك. عجيب توجيه من أجل استفاق بضعة لما قال لي يجعل الله من كل حرف منها جنة من كل واحد. وهي كم حروفها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نعم كذا بضعة منها 34 حرف. وكذلك وجه بالحديث لقد 34 ملكا يبتدرونها. هذا توجيه بعيد. نعم وقال الإمام أحمد بن محمد في مسنده حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عاصم قال سمعت أبا تميم يحدث عن رديث النبي صلى الله عليه وسلم قال عثر بالنبي صلى الله عليه وسلم فقلت تعس الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل تعس الشيطان فإنك إذا قلت تعس الشيطان فعاظم وقال بقوتي صرعته وإذا قلت بسم الله فصاغر حتى يصير مثل الذباب. هكذا وقع في رواية الإمام أحمد. وقد روى النسائي في اليوم والليلة وابن وردويه في تفسيره من حديث خالد بن الحذاء عن أبي تميمة وهو الهجيمي عن أبي المليح بن أسامة ابن عمير عن أبيه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فذكره وقال لا تقل هكذا فإنه يتعاظم حتى يكون كالبيت ولكن قل بسم الله فإنه يصغر حتى يكون كالذبابة. فهذا من تأثير بركة بسم الله ولهذا تستحب في أول كل عمل وقول. في تخريج حديث عندك حديث الإمام أحمد ورواه من طريق ابن المبارك عن خالد بن الحذاء عن أبي تميمة عن أبي المليح عن رد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال النسائي وهو الصواب. بس لأنه رفع أبو المليح عن أبيه قال كنت رديف النبي قال النسائي عن أبي المليح عن رد رسول الله قال وهو الصواب. يعني هي رأي الثالث. نعم إذا تكلم في السند ما تكلم على تخريج الحديث. أظنه أصل ما هو أصل صحيح الصحيحين. معاهد خاتم سعيسة سعيسة مصطفى لا فيها أظن له أفضل هذا بس ما أنا أذكر نور. وكان سكوت الحافظ عليه كان يرى أنه ما ليس فيه مقابل قال هذا من تأثير بركة بسم الله طيب الحافظ عليه ولم يتعقب بشيء دل على أنه يرى أنه لا بأس به. عوض إذا عسى نقول بسم الله ولا قل سعيك الشيطان. نعم هذا من تأثير بركة بسم الله ولهذا تستحب في أول كل عمل وقول. فتستحب في أول خطبة لما جاء كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أجلم. وتستحب البسملة هذا الحديث في سنده مقال لكن أظن له طرق كثيرة قد يشد بعضها بعضا. نعم لا ضعيف الحديث كله لا يقول في بسم الله هو أجل هو أخطأ أي ضعيف، لكن له طرق يشد بعضها بعضا، مثل حديث التسمية في الوضوء كذلك ضعيفة، كلها ضعيفة لكن لها طرق كثيرة يشد بعضها بعضا. ولهذا قال الحافظ رحمه الله في أول سورة المائدة إنه حسن لغيره، يقول حسن لغيره حب البسملة تسمية عند الوضوء، ولهذا تسحب عند الجمهور تسمية مستحبة. ذهب الحنابلة ومذهب الحنابلة أنها تجب مع الذكر مع التذكر، لكن مشهور عند جمهور العلماء أنها مستحبة تسمية. والعلى حديث استثناء كلها ضعيفة، لكن نظرا لكثرة طرقها يشد بعضها بعضا ويقوي بعضها بعضا، فتكون من باب الحسن لغيره تصلح للحجة. نعم المهدي. نعم الحمد إذا الحمد والبسملة هي الوحيدة، إذا بدأ بالبسملة أو بدأ بالحمد حصل. نعم هذا حصل قوله فتستحب. ها من كثير يقول فتستحب في أول الخطبة. إيش هو تستحب البسملة؟ نعم تستحب في أول الخطبة لما جاء كل أمر. إيه ماذا غير خطبة الجمعة يعني؟ نعم خطبة أخرى خطبة موعظة، أما الجمعة فيها نص يبدأ بالحمد لله رب العالمين. وتستحب البسملة عند دخول الخلاء لما ورد من الحديث في ذلك. نعم وتستحب في أول الوضوء لما جاء في مسند الخلاء قال بسم الله اللهم يعوذك من الخبث والخبائث. نعم وتستحب في أول الوضوء لما جاء في مسند الإمام أحمد والسنن من رواية أبي هريرة وسعيد بن زيد وأبي سعيد مرفوعا لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وهو حديث حسن. ومن العلماء من أوجب في مجموع طرقه ولا ساق طرقه في سورة المائدة قال كله ضعيف طرقه، وحديث المسند وفي سنن أبي داود وفي سنن ابن ماجه. نعم ومن العلماء من أوجبها عند الذكر، يعني عند الذكر بالضم ضم ثلاث أحكام، أما الذكر بكسرها فالمراد به الثناء على الله المراد الأول، وقول بوجوبها عند الذكر في الوضوء هو مشهور مذهب الحنابلة. نعم وجهه على مستحب. نعم ومن العلماء من أوجبها عند الذكر ها هنا، ومنهم من قال بوجوبها مطلقا، وكذا تستحب عند الذبيحة في مذهب الشافعي وجماعة، وأوجبها آخرون عند وكذا تستحب عند الذبيحة في مذهب الشافعي وجماعة، وأوجبها آخرون عند الذكر ومطلقا في قول بعضهم كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله. يعني تسمية عند الذبح قيل إنها واجبة مطلقة، وقيل إنها مستحبة مطلقة، وقيل واجبة عند الذكر، فلو تركها عمدا ما صحت الذبيحة، وإن تركها إنسان هذا هو الصواب. وهو أحد الأقوال أن تسمية عند الذبيحة واجبة عند الذكر، إذا تذكر وجب عليه، إن تركها عمدا لم تصح الذبيحة، وإن نسيها صح الذبيحة، مثل التسمية عند الوضوء. ومن العلماء من قال تجب مطلقة، ومن قال لا تجب مطلقة، ثلاثة أقوال، لكن قول الفقه هو عدل. نعم نعم نعم نعم ولا تأكل ما ذكر اسم الله عليه. نعم وقد ذكر الرازي في تفسيره في فضل البسملة أحاديث منها عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيت أهلك فسمي الله فإنه إن وجد لك ولد كتب لك بعدد أنفاسه وأنفاس ذريته حسنات، وهذا لا أصل له ولا رأيته. أو كما قال ما بيش أو كما قال نعم ها إن أصح أو كما قال من عندنا بعد حسنات. نعم أو كما قال وهذا لا أصل له ولا رأيته في شيء من الكتب المعتمد عليها ولا غيرها. هذا لا أصل لكن ثابت الصحيح أو الصحيح لو أن أحدكم إذا أهله قال بسم الله فإنه يقدر بينهم ولد إلا مضره الشيطان أبدا. ثابت صحيح. نعم. وهكذا تستحب عند الأكل يعني التسمية عند الأكل قل بسم الله. نعم. لما في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لربيبه عمر بن أبي سلمة قل بسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ومن العلماء من أوجبها والحالة هذه نعم. والحالة هذه واجب الأقرب. نعم. والأقرب الوجوب ويجب على هذا ما ثبت عن النبي قال لرجل عنده أكل بشرب كل بيمين فغلت الأكل غلت الأكل قال لا أستطيع قال استطعت. هذا في الأكل. لكن هنا في التسمية يقول لعمر كل بيمين. الأصل في الأوامر الوجوب قل بسم الله وكل بيمين وكل بيمين هذا هو الأصل. نعم. أيضا لأنه إذا لم يسمي أكل مع الشيطان هنا أكل مع الشيطان. ولأن الذي قرنه بالأكل باليمين والأكل باليمين واجب لما في قصة الرجل الذي قال كل بيمين قال الأخطأ قال استطعت ثم رفع إلى في سلة يده في الحال عقوبة له. لكن ظاهر الجمهور يرون أنه مستحب لأنه من باب الآداب. الله يعني. ومن العلماء من أوجبها والحالة هذه. وكذلك تستحب عند الجماع لما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. ومنها هنا ينكشف لك أن القولين عند النحاة في تقدير المتعلق بالباء في قوله بسم الله هل هو اسم أو فعل متقاربان. في تقدير. ومنها هنا ينكشف لك أن القولين عند النحاة في تقدير المتعلق بالباء في قوله بسم الله والمتعلق في تقدير المتعلق بالباء في قوله بسم الله هل هو اسم أو فعل متقاربان. في قولك ولا في قولي؟ في قوله. ها؟ في نصف في قولي. ها؟ يعني تعليق يعني أين يتعلق بسم الله؟ هل هو بس هل هو فعل أو اسم؟ قال إنه فعل قال بسم الله أأكل. ومن قال إنه قال بسم الله أكل. فإذا كان يذبح يقول بسم الله ذبحي أو بسم الله أذبح. وكل قد ورد به القرآن. أما من قدره باسم تقديره بسم الله ابتدائي فلقوله تعالى وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. هنا مجريها اسم صار متعلق اسم. نعم. ومن قدره بالفعل أمرا أو خبرا نحو أبدأ بسم الله أو ابتدأت بسم الله فلقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق. أبدأ بسم الله هذا أمر أو ابتدأت بسم الله هذا خبر. أبدأ يعني علقه بالاسم تعلقه بالفعل ابدأ بسم الله ابدأ بسم الله ابدأ بسم الله هذا أمر أو ابتدأت بسم الله هذا خبر. نعم. وكلاهما صحيح فإن الفعل لا بد له من مصدر فلك أن تقدر الفعل ومصدره وذلك بحسب الفعل الذي سميت قبله إن كان قياما أو قعودا أو أكلا أو شربا أو قراءة أو وضوءا أو صلاة فالمشروع ذكر اسم الله ذكر اسم الله يعني في الشروع يعني لك أن تقدر الفعل أو تقدر مصدر الفعل. بسم الله ابتدأ أو بسم الله ابتدائي بسم الله قرأ أو بسم الله قرأت بسم الله أكلت أو بسم الله أكلي. لا وإذا أردت تذبح تقول بسم الله ذبحت أو بسم الله ذبحي. نعم. إن كانت تقدر الفعل لكن تقدر الفعل. فالمشروع ذكر اسم الله في الشروع في ذلك كله تبركا وتيمنا واستعانة على الإتمام والتقبل، والله أعلم. ولهذا روى ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث بشر بن عمارة عن أبي روح عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن أول ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد قل أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ثم قال: قل بسم الله الرحمن الرحيم. قال له جبريل: قل بسم الله يا محمد، يقول: اقرأ بذكر الله ربك وقم واقعد بذكر الله تعالى. لفظ ابن جرير. ما في تحديد الحديث فصل من حديث ابن عمر، كان أول السنة حدث أول السنة ما لك أول السنة ها؟ قال حدثنا به أبو كريب قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا بشر بن عمارة قال حدثنا أبو روق عن الضحاك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثم ساق الحديث. ما هذا التعليق؟ ثم ذكر المحشي عفى الله عنه قال: ذكره الطبري وفي إسناده ضعفا وانقطاعا تقدم بيانه. في إسناده ضعفا وانقطاعا تقدم بيانه. ضعفا ولا ضعفا؟ قال: وفي إسناده ضعفا وانقطاعا. ايش نصبه؟ يعني ضبطها بالنص. هذه ضعف وانقطاع. وفي إسناده ضعف وانقطاع تقدم بيانه. كيف ضعيف على هذا؟ يكون ضعيف. نعم. وأما مسألة الإسم هل هو المسمى أو غيره ففيها للناس ثلاثة أقوال. أحدها أن الإسم هو المسمى، وهو قول أبي عبيدة وسيداويه، واختاره الباقلاني وابن فورك. وقال الرازي وهو محمد بن عمر المعروف بن خطيب الري في مقدمات تفسيره: قالت الحسوية والكرامية والأشعرية: الإسم نفس المسمى وغير نفس التسمية. وقالت المعتزلة: الإسم غير المسمى ونفس التسمية. والمختار عندنا أن الإسم غير المسمى وغير التسمية. كم صار من قول؟ ثلاث. نفس المسمى. ذكر الرازي عن الحسوية. نعم. الحسوية يقصدها أهل السنة. السنة يسمونها الحسوية. وكرمني الاسم نفس المسمى. الاسم يعني الاسم هو المسمى وهو غير التسمية. الثاني الاسم غير مسمى وهو نفس التسمية. قالوا اختاروا عندنا هذا كلام الرازي ان الاسم غير مسمى وغير التسمية. ثلاثة أقوال على ثلاثة أقوال. نعم. ثم نقول: ان كان المراد بالاسم هذا اللفظ الذي هو اصوات متقطعة وحروف مؤلفة، فالعلم الضروري حاصل أنه غير المسمى. وإن كان المراد بالإسم ذات المسمى فهذا يكون من باب الإيضاح. ثم نقول إن كان المراد بالإسم هذا اللفظ الذي هو أصوات متقطعة وحروف مؤلفة، فالعلم الضروري حاصل أنه غير المسمى. وإن كان المراد بالإسم ذات المسمى زيادة ثم نقول لا أحسن حذفه هنا. أحسن. وإن كان المراد وإن كان المراد بالإسم ذات المسمى ذات عندك كان المراد بالإسم ذات المسمى فهذا يكون من باب الإيضاح الواضحات وهو عبث. فثبت أن الخوض في هذا البحث على جميع التقديرات يجري مجرى العبث، ثم شرع يستدل على مغايرة الاسم للمسمى، لأنه قد يكون الاسم موجودا والمسمى مفقودا كلفظة المعدوم، وبأنه معدوم هذا الاسم موجود والمسمى ما هو موجود. تقول هذا يعني كون هناك جنة بين السماء والأرض مثلا هنا هذا معدوم الاسم موجود والمسمى معدوم. نعم. وبأنه قد يكون للشيء أسماء متعددة كالمترادفة، وقد يكون الاسم واحدا والمسميات متعددة كالمشترك، وذلك دال على تغاير الاسم والمسمى. وأيضا فالاسم لفظ وهو عرض، والمسمى قد يكون ذاتا ممكنة أو واجبة بذاتها. هذا كلام الرازي. نعم. وأيضا فلفظ النار والثلج لو كان هو المسمى لوجد اللافظ بذلك حر النار أو برد الثلج ونحو ذلك، ولا يقوده عاقل. يعني لو كان حديثه هو المسمى فصار من قال النار وجد حر النار بلسانه، ولا صار من قال الثلج وجد برد الثلج بلسانه، لأن الاسم هو المسمى لكن الاسم غير المسمى، إلا على أنه هو المسمى. نعم. وأيضا فقد قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، فهذه أسماء كثيرة والمسمى واحد وهو الله تعالى. وأيضا فقوله ولله الأسماء أضافها إليه. الأسماء الحسنى. وأيضا فقوله ولله الأسماء الحسنى أضافها إليه، كما قال فسبح باسم ربك العظيم ونحو ذلك، فالإضافة تقتضي المغايرة. وقوله تعالى فادعوه بها أي فادعوا الله بأسمائه، وذلك دليل على أنها غيره. واحتج من قال فادعوا الله بأسمائه وفادعوا الله بأسمائه فقال نعم نصف نعم. واحتج من قال الاسم هو المسمى بقوله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، والمتبارك هو الله تعالى. هذا الكلام تابع الكلام الرازي؟ نعم نعم الظاهر نتابع كله. والجواب أن الاسم معظم لتعظيم الذات المقدسة. وأيضا فإذا قال الرجل زينب طالق يعني امرأته طلقت، ولو كان الاسم غير المسمى لما وقع الطلاق. وأيضا فإذا قال الرجل زينب طالق طلقت يعني امرأته طلقت يعني امرأته نعم طالق طلقت، ولو كان الاسم غير المسمى لما وقع الطلاق. هذا حجة من قال ان الاسم هو المسمى، والأول حجة من قال ان الاسم غير المسمى. لو كان الاسم هو المسمى لوجد لافظ النار حرها والثلج بردها، وهنا يقول الاسم هو المسمى. إذا قال المرأة فلان طالق طلقة دل على أن طلقة على أن الاسم هو المسمى. نعم. والجواب أن المراد أن الذات المسمات في هذا الاسم طالق. قال الرازي وأما التسمية فإنها جعل الاسم معينا لهذه الذات فهي غير الاسم أيضا والله أعلم. إيش قال الرازي وأما التسمية؟ وأما التسمية فإنها جعل الاسم معينا. هم فإنها جعل الاسم ولا فعل الاسم؟ ها في نسخة فعل. وأما التسمية فإنها ما. تستقيم العبارة تستقيم بفعل، وأما التسمية فإنها فعل الاسم معينا لهذه الذات فهي غير الاسم. في نسخة جعل الاسم. نعم اللي عندي جعل. ها اللي عندي جعل. ها فإنها جعل الاسم معينا لهذه الذات. نعم هذا الأقرب فهي فهي غير الاسم أيضا، والله أعلم. وهذا حقيقة البحث واضح لا يحتاج إلى كلام كثير، لأنه إن أريد بالاسم اللفظ اللفظ إن أريد بالاسم اللفظ فقال مثلا الله اسم عربي، فالاسم غير مصدر. إن أريد بالاسم اللفظ فقال مثلا الله اسم عربي، فالاسم غير مسمى. وإن أريد بالاسم الذات المسمى في هذا الاسم فالاسم هو الاسم. إن أريد بالاسم اللفظ فيقال مثلا الله اسم عربي، الاسم غير مسمى. وإن أريد بالاسم الذات المسمى في هذا الاسم فالاسم هو الاسم. هذا هو التفصيل. إن أريد بالاسم اللفظ فيقال مثلا الله اسم عربي، الاسم غير مسمى. وإن أريد بالاسم الذات المسمى في هذا الاسم فالاسم هو الاسم. لا بد من التفصيل. أحسن الله منها. بارك الله فيك. وفق الله لكم الصالح. وفق الله جميعا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: الله علم على الرب تبارك وتعالى، يقال إنه الاسم الأعظم لأنه يوصف بجميع الصفات، كما قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فأجر الأسماء الباقية كلها صفات له، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. وجاءت إعدادها في رواية الترمذي وابن ماجه. وجاءت إعدادها في رواية طبقا مصادر كلها بالفتح، تعداد تكرار فردات، رحمك الله. وأن كثير من الناس المتعلمين والدكاترة والصحابين يكثرون التكرار، وهي تكرار التعداد إلا مخصرات تبيان وتلقى، تبيان وتلقى بكثرة، وما عادة تكون بكثرة تكرار ترداد وهكذا. نعم. وجاءت تعدادها في رواية الترمذي وابن ماجه، وبين الروايتين اختلاف زيادة ونقصان، وقد ذكر الرازي في تفسيره عن بعضهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما هذا الاسم الكريم الله علم على ربه سبحانه وتعالى، لا يطلق إلا عليه سبحانه وتعالى، وهو أعرف المعارف، أعرف المعارف هذا الاسم الشريف الله سبحانه وتعالى. وجميع الصفات والأسماء ترجع إليه الله من التألف والتعظيم، يعني هو المألوه المعبود الذي سأله هو القلوب وتخضع له وتذل له، ولا حياة لها ولا نور لها ولا سعادة لها إلا بالتألف والتعبد لله عز وجل وإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى. فالقلوب فيها فقر، فقر ذاتي لا يسد هذا الفقر إلا التجاؤها إلى الله وتألفها له وتعبدها له وإخلاصها له. فهذا الفقر جميع الخلق فيها فقر، في قلوبها فقر، لا يسد هذا الفقر ولا يزيله، ولا يزيل الشدة والكرب والمشقة والسعر إلا رجوعها إلى الله وتألفها لله وتعبدها لله وخضوعها له. فالإله مألوه المعبود كما سيأتي، الذي تألهه القلوب وتخضع له وتذل له سبحانه وتعالى، وهو أعرف المعارف على الإطلاق، هو مشتق كما سيأتي على الصحيح، وهو مشتق هو اسم وصفة، في إثبات صفة الألوهية لله عز وجل، هو اسم عالم على الرب ومشتمل على صفة الألوهية. وأما حديث إن وأسماء الله كثيرة لا حصر لها ولا أحد يحصرها، وأما حديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة فهي موصوف بها الصلاة، معنى أن الله 99 موصوف بأن من أحصاها دخل الجنة، وله أسماء أخرى غير موصوف بهذا الوصف، كما تقول عندي 100 فرح أعددتهم للجهاد في سبيل الله، يعني وعندي مئات أخرى ما أعددتهم للجهاد، أعددتهم للعمل وللخلف، إن الله 99 اسما من أحصاها الموصوف بأن من أحصاها دخل الجنة، ويدل على هذا الحديث الحديث الآخر أسألك بكل اسم، حديث المسعود بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عنده، هي أسمى استأثر الله فيها في علم الغيب عنده، فليست محصورة بهذا العدد، وإنما هذا العدد موصوفة بأن من أحصاها دخل الجنة، والاحتمال الحفظ والعمل بها وسؤال الله بها والتوسل إليه سبحانه وتعالى بها وحفظها وتتبعها، وهي ليست معروفة وإنما هي أحصاها الله سبحانه وتعالى حتى يتعرفها العباد ويتطلبونها من النصوص من الكتاب ومن السنة، مثل ما أخيت ساعة الجمعة ومثل ما أخيت ليلة القدر في العصر الأواخر من رمضان حتى يشهد العباد في طلبها وتعرفها، وكذلك هذه الأسماء أخيت ليست معروفة. وأما الحديث الذي فيه تعلمون هو حديث مدرج، هو مدرج عند أهل العلم ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حينما مدرج من بعض الرواة. نعم إحصاء حفظها والعمل بها والتخلق بما يمكن التخلق بها والسؤال الله والتوسل إلى الله بها. نعم. وقد ذكر الرازي في تفسيره عن بعضهم أن لله 5000 اسم، 1000 في الكتاب والسنة الصحيحة، و1000 في التوراة، و1000 في الإنجيل، و1000 في الزبور، و1000 في اللوح المحفوظ. وقد ذكر الرازي في تفسيره عن بعضهم أن لله 5000 اسم، 1000 في الكتاب والسنة الصحيحة، و1000 في التوراة، و1000 في الإنجيل، و1000 في الزبور، و1000 في اللوح المحفوظ. وهذا ليس عليه دليل كما سبق، على ليس عليه دليل، والصواب أنها أسماء الله ليست محصورة، لا يعلم عددها إلا هو سبحانه وتعالى، كما ثبت في الحديث، كما سبق في الحديث أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت واحدا من خلقه أو استأثرت به في علم الغد عندك، لأن هناك أسماء استأثر الله بها في علم الغد عندك، فكيف يقال أنها محصورة ب5000 وكذا؟ ليس عليه دليل. نعم. وهو اسم لم يسمى به غيره تبارك وتعالى. نعم. ولهذا لا يعرف في كلام العرب له اشتقاق من فعل يفعل، فذهب من ذهب من النحاة إلى أنه اسم جانب. نعم، لا يسمى به إلا الله، ولا يجوز أن يسمى به غيره، هذا علم على رب سبحانه وتعالى لا يسمى به إلا هو سبحانه وتعالى. وكذلك الرحمن، أسماء الله قسمان، القسم الأول لا يسمى به الله وأعظمها الله، والرحمن والخلاق والرزاق مالك الملك النافع الضار المعطي المانع، هذا لا يسمى به الله. وهناك أسماء يسمى به مثل العزيز، وقال امرأة العزيز، مثل الملك وقال الملك ائتوني به، من أسماء الله الملك، والمخلوق يسمى الملك، والحي من أسماء الحي، والمخلوق يسمى حي، السميع والبصير من أسماء السميع والبصير، والمخلوق يسمى سميع والبصير، لكن أسماء الله تليق به وأسماء المخلوق تليق به، أسماء الله كاملة تجتمع على الصفات، وأسماء المخلوق تليق به. نعم. فذهب من ذهب من النحاة إلى أنه اسم جامد لا اشتقاق له، وقد نقله القرطبي عن جماعة من العلماء منهم الشافعي والخطابي وإمام الحرمين والغزالي وغيره، وروي عن الخليل وسبويه أن الألف واللام فيه لازمة. وهذا الصوت كما تأتي القول الثاني أنه مشتق ليس جامدا. نعم. قال الخطابي سيأتي كلام قد. نعم. قال الخطابي: ألا ترى أنك تقول يا الله ولا تقول يا الرحمن، فلولا أنه من أصل كلمة لما جاز إدخال حرف النداء على الألف واللام. وقيل إنه مشتق، واستدل عليه بقول رؤبة. وهذا هو الصواب أنه مشتق. الصواب أنه مشتق، كل أسماء الله مشتقة ليست جامدة، مشتمل على معاني، مشتمل على الصفات. فالله مشتمل على الألوهية، الرحمن مشتمل على الرحمة، العليم مشتمل على العلم، صفة العلم، القدير صفة القدرة، السميع صفة السمع، البصير صفة البصر، وهكذا كل أسماء الله الحي صفة الحياة مشتقة، مشتمل على صفات. أسماء الله يشتق منها صفات، بخلاف الصفات فلا يشتق منها اسم لله، الصفات ما يشتق منها اسم، الاسم مشتمل على الصفات. نعم. وقيل انه مشتق، واستدل عليه بقول رؤبة ابن العجاج: لله درب الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تأله، يعني من تعبدي. هذا البيت له قصة، وهو أنه كان هذا الرجل كان له صبوة وله شفة مع هذه النساء الغانيات، ثم تاب ورجع، فجئنا إليه وقد تاب ووجده يسبح ويستغفر، فتعجبنا من تسبيحه، فقال لله در الغانيات المدهي، فضحنا واستوجعنا من تعلمه. في شيء من كتب اللغة عندنا هنا مكتبة مدهي، سؤال مدهي. نعم. المدح وقال لله در الغانيات المدهي، لكن البيت يرجع إلى الديوان له قصة. نعم. فقد صرح الشاعر بلفظ المصدر وهو التأله من أله يأله إلى هتن وتألها، كما روي عن ابن عباس أنه قرأ: ويذرك وإلهتك. في قصة فرعون قال ملأ من قصة فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وإلهتك، يعني وعبادتك، لأنه معبود فرعون يعبدونه. فقال له الملأ: كيف تترك موسى وهم معه يتركونك ويتركون عبادتك وإلهتك؟ على قراءة هذا وقراءة حفص: ويذرك وآلهتك وعبادتك. على قراءة حفص يكون فرعون له معبود يعبده، وإلهتك يعني هو معبوده، وآلهتك ويذرك، كيف تترك موسى يتركك ويترك معبودك. أما على هذا القراءة: وإلهتك يعني وعبادتك، يعني أن فرعون يعبد، كيف تتركه؟ تترك موسى وقومه يتركك ويترك عبادتك، فلا يعبدك معنا. نعم. المدح عندك بالحول بالها مدهي. لا نعم. وهو نابض من مده ترفعي وتمدها. ايش هذا المده؟ المده المدح. نعم. وهو نابض من مده ترفعي وتمدها تمدها. يعني المدح المدحات من الله سبحنا واسترجعنا، وراه لله دار، كلمة لله دار هو يريد المدح. سبحنا واستعجبنا من تأله، يعني لما رجعوا الكاب وجئنا إليه يظن أنه على حالته الأولى استغربنا وسبحنا واستغفرنا من تعبده ورجوعه إلى الله. نعم. كما روي عن ابن عباس أنه قرأ الشاهد قوله الشاهد من تعلمه وأن لفظ وأن اسم الله اشتق الله اشتق اشتق من التعلم تعلّه تعبّر هل هيأله تعلّها. نعم. كما روي عن ابن عباس أنه قرأ ويدرك وإلهتك قال عبادتك أي أنه كان يعبد ولا يعبد. نعم معبود فرعون يعبده قومه هذا على هذه القراءة. أما على قراءة الحق قراءتنا ويدرك وآلهتك وعبادتك على قراءة الحق يكون فرعون له معبود له آلهة يعبدها من دون الله يكون مشرك وعلى هذا وعلى قراءة قراءة ابن عباس يكون فرعون معبود ولا منافاة ففرعون معبود يعبده قومه وله آلهة يعبدها من دون الله. نعم هذا القول القراءة هذه كالقراءة ليست أقرب قال أنا ربكم الأعلى يعني كأن الظاهر كانوا يعبدونه هو. نعم ولا ينفي أن يكون له معبود خير منه يكون له آلهة يعبده يسمع يمكن الجبل يطرح. نعم وكذا قال مجاهد وغيره وقد استدل بعضهم على كونه مشتقا بقوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض كما قال تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله ونقل سيبويه عن الخليل. نعم هذا الزيادة طيب هذا الزيادة تفسير الآية أي المعبود في السماء والأرض والله. نعم ونقل سيبويه عن الخليل أن أصله إله مثل في عاد فأدخلت الألف واللام بدلا من الهمزة كما قال سيبويه مثل الناس أصله أناس وقيل أصل الكلمة لا فدخلت الألف واللام للتعظيم وهذا اختيار سيبويه. قال الشاعر لا أصلها لا فدخلت الألف واللام فوجبت اللام في اللام وفخمت فصدق الله. نعم قال الشاعر لا ابن عمك لا أخذك في حسد عني ولا أنت دياني فتسلوني. قال القرطبي لابخاء المعجمة حيث تسلسني حيث تسلسني. وقال الكسائي والفراء أصله الإله حذف الهمزة وأزغم اللام الأولى في الثانية كما قال لكن هو الله ربي أي لكن أنا وقد قرأها كذلك الحسن لكن أنا حذفت الهمزة التقت النون والنون الشديد الأخضر لكن هو الله ربي. نعم قال القرطبي ثم قيل هو مشتق من وله من وله إذا تحير والوله ذهاب العقل يقال رجل واله وامرأة ولها ومولوها إذا أرسل في الصحراء إذا أرسل في الصحراء ثلاثة. نعم وماء يقال إيه قال رجل واله شمس علي الشعب. نعم يقال رجل واله وامرأة ولها ومولوها. نعم وماء واله عنده ونسخة حط نسخة وضع وضعه ها صندق نسخة حالش نسخة ونروح إلى أرض الصحراء. نعم إذا أرسل في الصحراء فالله تعالى يخير أولئك فالله تعالى يحير أولئك والذكر في حقائق والذكر في حقائق الكتاب كذا عندكم ها الله تعالى نعم تتحير هذا صواب العبارة ما فالله تعالى تتحير كل الألباب والفكر في حقائق صفاته نعم ها يحير ها وعندك تتحير نسخة متقارب المعنى متقارب تتحير الحين نعم نعم فعلى هذا يكون إذا تأبدلت الواو همزة نعم فيكون أصله أصله إذا أصله نعم أصله نعم فعلى هذا يكون أصله إذا نعم فأبدلت الواو همزة كما قالوا في وجاء أشاء أو وسادة أسادة وقال الغزي وقيل إنه مستقل من إسادة إسادة كما قالوا في وشاء أشاء أو إشاء إشاء إذا إلى إشاء مثل إله على الإله إشاء نعم ووسادة إسادة نعم وقال الغزي وقيل إنه مستقل من أرنت إلى فلان أي سكنت من أرنت إلى فلان أي سكنت إليه من أرنت ألهت إلى فلان أي سكنت إليه فالعقول لا تدخل إلا إلى ذكره والأرواح لا تفرح إلا لمعرفته لأنه الشامل على الإطلاق دون غيره قال الله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا قال وقيل من لاه يدوه إذا احتجت وقيل استفاقه من أرها القصيد أولع بأمه والمعنى أن العباد معلومون مولوعون بالتضرع إليه في فكر كل الأحوال قال وقيل مستقل من أرها الرجل يأله إذا فزع من أمر نزل به فأرها فأدلها أي أجاره فالمجير لجميع الخلائق من كل المضار هو الله سبحانه لقوله تعالى وهو يجير ولا يجار عليه وهو المنعم لقوله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله وهو المطعم لقوله تعالى وهو يطعم ولا يطعم وهو الموجد لقوله تعالى قل كل من عند الله وقد اختار الرازي أنه اسم غير مستقل البتة قال وقال وهذا مرجح قول مرجح قال انه مشتق كما سبق نعم قال وهو قول الكبير والكبري واكثر الاصوليين والفقهاء واكثر وهو قول الكبير والكبري واكثر هذا مثل كلام جديد على نعم على انه مشتق سياتي قد واكثر الاصوليين والفقهاء ثم اخذ يستدل على ذلك قبل الله قال وهو قول الخليل والسبوي وأكثر الأصوليين والفقهاء ثم أخذ يستدل على ذلك بوجوه منها يعني على زعمه على هذا على دعوة لكن لا يسلم لها أن هذا قول أكثر الأصوليين والفقهاء ثم أخذ يستدل على ذلك بوجوه منها أنه لو كان مشتقا لاشترك في معناه كثيرون ومنها أن بقية الأسماء تذكر صفات الله فتقول الله الرحمن الرحيم الملك القدوس فدل على أنه ليس بمشتق قال فأما قوله تعالى العزيز الحميد الله على قراءة الجر فجعل ذلك من باب عرض البيان كل هذا ما يدل على أنه ليس بمشتق نعم ومنها قوله تعالى هل تعلم له سميا وفي الاستدلال بهذه على كون هذا الاسم جامدا غير مشتق النظر والله اعلم في نظر بين الصواب انه مشتق نعم وحكى الرازي عن بعضهم ان اسم الله تعالى عبراني لا عربي ثم ضعفه وهو حقيق بالتضعيف كما قال صحيح جدير بان ضعف على قول ليس بشيء الصواب انه عربي الله من عربي ليس عبراني إبراني لغة اليهود نعم وقد حكى الرازي هذا القول ثم قال واعلم أن الخلائق قسمان واصلون إلى ساحل بحر المعرفة ومحرومون قد بقوا في ظلمات الحيرة وسيء الجهالة فكأنهم قد فقدوا عقولهم وأرواحهم وأن الواجدون فقد وصلوا إلى عرفة النور وفتحة الكبرياء والجلال عرفة إلى عرفة النور وفتحة الكبرياء والجلال العرفة المكان كثر الصحراء من عرفات القيامة هذا كله كلام من عبارات الصوفية نعم فتاهوا في ميادين الصمدية وبادوا في عرفة الخردانية فثبت أن الخلائق كلهم والهون في معرفته وروي عن الخليل بن أحمد أنه قال لأن الخلق يألهون إليه بفتح اللام وكسرها لغتان يألهون ويألهون وقيل إنه مشتق من الارتفاع فكانت العرب تقول لكل شيء مرتفع لاها وكانوا يقولون إذا طلعت الشمس لاهت وقيل إنه مشتق من أله الرجل إذا تعبد وتأله إذ تنسك إذا تنسك إذا تنسك وتأله إذا تنسك وقرأ ابن عباس هذا هو الأقرب من تأله تأله التعبد وتنسك تأله تعبد وتنسك وخضع لله وجل له نعم وقرأ ابن عباس ويدرك وإلهتك فأخذ ذلك الإله فحذفت الهمزة التي هي تاء الكلمة فالتقت اللام التي هي عينها مع اللام الزائدة في أولها للتعريف فأبهمت إحداهما في الأخرى فصارتا في اللفظ لاما واحدة مشددة وفخمت تعظيما فقيل الله الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة ورحمن أشد مبالغة للرحيم اسمان مشتقان الرحمن نعم اسمان مشتقان من الرحمة نعم. على وجه المبالغة نعم. ورحمن أشد مبالغة للرحيم وفي كلام جرير ما يفهم منه حكاية الاتفاق على هذا نعم والرحمن اسمان الرحمن والرحيم اسمان الله عز وجل مشتقان سمع على الرحمة ذات الرحمة والرحمن خاص بالله لا يطلق إلا عليه ولهذا لما تسمى مسيلمة الرحمن لصق به اسم الكذب فلا يذكر اسم مسيلمة إلا يقال مسيلمة الكذاب وأما الرحيم هذا ليس خاصا مشترك الله تعالى عن نبيه بالمؤمنين رؤوف الرحيم مشترك من الأسماء المشتركة الرحيم أما الرحمن خاص بالله نعم اسم الحكم كذلك هذا جاء مع ان الله هو الحكم واليه الحكم بقصه ابي شريح من اسماء الله لما كان يسمى ابا الحكم فساله النبي قال ما احسن هذا قال ان قومي اذا اختصموا في شيء حكمت بينهم فرضي كلا الفريقين قال ما احسن هذا فما لك من الولد قال شريح ومسلم وعبد الله قال فما أخبرهم قال شريح قال فأنت أبو شريح أقله يا شريح ظهر أنه حكم ظاهر يعني الذي غير الكنية أنه لا يجي لقبه على غيره ويحتمل أن هذا من باب الكمال نعم ثبت أن بعض الصحابة اسم الحكم ولم يغير بعض العلماء يقال إذا نظر إلى الصفة فإن الاسم يغير وإذا لم ينظر إلى الصفة لا يغير هذا والله لا هو يحتمل أن غيره على سبيل على من باب الكمال أن هذا كمال التوحيد لا يسمى إلا هذا تعالى نعم وفي تفسير بعض السلف ما يدل على ذلك كما تقدم في الأثر عن عيسى عليه السلام أنه قال والرحمن رحمن الدنيا والآخرة والرحيم رحيم الآخرة وزعم بعضهم أنه غير مشتق إذ لو كان كذلك لاتصل بذكر المرحوم وقد قال وكان بالمؤمنين رحيما وحكى ابن الأنباري في الزاهر عن المبرد أن الرحمن اسم عبراني ليس بعربي. وقال أبو إسحاق الزجاج في معنى في معاني القرآن وحكى ابن الأنباري في الزاهر عن المبرد أن الرحمن اسم عبراني ليس بعربي. الصواب أنه عربي الرحمن، الصواب أنه عربي. نعم هذا قول مرجوح. نعم. وقال أبو إسحاق الزجاج في معاني القرآن. وقال أحمد بن يحيى الرحيم عربي والرحمن عبراني، فلهذا جمع بينهما. قال أبو إسحاق وهذا القول مربوط عنه. صح صدق، يعني ليس بشيء بضعفه. نعم. وقال القرطبي والدليل على أنه مشتق ما خرجه الترمذي وصححه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها إثما من إثمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. قال وهذا لفظ في الاشتقاق فلا معنى للمخالفة والشقاق. شققت لها إثما من إثمي، هذا من الذي على أنها مشتق من أسماء الله مشتقة. نعم. قال وإنكار العرب اسم الرحمن لجهلهم بالله وبما وجب له. قال القرطبي ثم قيل هما بمعنى واحد كندمان ونديم. قاله يعني الرحمن الرحيم بمعنى واحد. نعم. قاله أبو عبيد وقيل ليس بناء فعلان كفعيل. ليس بناء وقيل ليس بناء فعلان كفعيل. نعم. فإن فعلان لا يقع إلا على مبالغة الفعل نحو قولك رجل غضبان للرجل الممتلئ غضبا. وفعيل قد يكون بمعنى الفاعل والمفعول. قال أبو علي الفارسي الرحمن اسم عام في جميع أنواع الرحمة يختص به الله تعالى، والرحيم إنما هو من جهة المؤمنين، قال الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. وقال ابن عباس هما اثنان رقيقان أحدهما أرق من الآخر أي أكثر رحمة. ثم حكي عن الخطابي وغيره أنهم استشكلوا هذه الصفة وقالوا لعله أرفق، كما في الحديث إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وأنه يعطي على الرفق ما لا يعطي على العمد. وقال ابن المبارك الرحمن إذا سئل أعطى والرحيم إذا لم يسأل يغضب. وهذا كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي صالح الفارسي الخولي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه. حديث أبي صالح الفارسي. أبي صالح. نعم. شو أبو صالح الفارسي الخولي. نعم. ها عندك الفوزي. نعم الفوزي لا نشوف ترجمته. نعم رغم ان الرحمن الرحيم الرحمن عامة تشمل رحمة عامة تشمل المؤمنين والكفار، والرحيم خاصة رحمة خاصة بالمؤمنين كما قال سبحانه وكان بالمؤمنين رحيما. الله تعالى رحم المؤمنين رحمة خاصة فهداهم ووفقهم للإيمان وتاب عليهم. والرحمن رحم رحمن رحمة عامة تشمل المؤمنين والكفار، ومن رحمته بالكفار أن خلقهم وأوجدهم ورزقهم، ومن رحمته بهم أنه لم يعادهم بالعقوبة يعبدون غيره ويشركون به، ومع ذلك يحلم عليهم سبحانه وتعالى ويرحمهم ولا يعاجلهم بالعقوبة. نعم. نعم. وهذا التقريب خلاصة عمن يروي عمن عن أبي هريرة. في عندك السند؟ ما بحط السند بس ضعيف. نعم. ها؟ عندك الأكوزي ما قال تقريب نعم ها بس نعم شو الحديث اللي رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه مختلف فيه رواه الكوفي إذا كان له شواهد أو طرق أخرى قد يسأل لها وصول الشريعة أن من لم يسأل الله مطلقا لا بد من السؤال في الصلاة رب وصلي السؤال من لم يسأل الله يغضب عليه له المعنى له أصل ولا بد للمسلم أن يسأل الله ما يمكن يكون مسلم طول عمره أن يسأل الله وقال بعض الشعراء الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب وبني آدم حين يسأل يغضب وقال ابن كثير حدثنا السري حدثنا السري بن يحيى التميمي حدثنا عثمان بن زمر سمعت العزرمي يقول العرزمي نعم تقديم الراء على الزاي العرزمي سمعت العرزمي يقول الرحمن الرحيم قال الرحمن لجميع الخلق الرحيم قال بالمؤمنين قال ولهذا قال ثم استوى على العرش الرحمن ايش هذا السند وقال ابن جرير حدثنا السري بن يحيى التميمي حدثنا عثمان بن زمر سمعت العرزمي يقول نعم كلام على العرزمي نعم المعروف السري من أجل الحديث لا أعلم أحدا تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث قال الهيثمي قال الهيثمي الحديث ما نعم ثقة الشعب من المتشددين نعم سمعت العرزمية يقول الرحمن الرحيم قال الرحمن لجميع الخلق الرحيم قال للمؤمنين قالوا ولهذا قال ثم استوى على العرش الرحمن وقال الرحمن على العرش استوى فذكر الاستواء باسمه الرحمن ليعم جميع خلقه برحمته وقال وكان بالمؤمنين رحيما فخصهم باسمه الرحيم قالوا فدل على ان الرحمن اشد مبالغه في الرحمه لعمومها في الدارين لجميع خلقه قالوا فدل على ان الرحمن اشد مبالغه في الرحمه لعمومها في الدارين لجميع خلقه نعم للمؤمن والكفار حتى الكفار بعد دخولهم النار الله تعالى رحمهم رحمة العامة وهم حين دخلهم يلهجون بحمده وأنه سبحانه وتعالى عادل في قضائه وحكمه واعترفوا بذلك وهم يدخلون، وقالوا لو كنا نسرع ونعقل ما كنا في أصحاب الخير، فاعترفوا بذنب فسحقا لأصحاب الخير. الرحمن شامل الكفار والمؤمنين ولأهل الدنيا والآخرة، الرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين. نعم التقديم ازاي؟ لا لا صواب خطأ فيها، خطأ مطلي، خطأ مطلي. نعم وجدت حذر التقديم ازاي؟ خلاصة ما نعم. فدل على أن الرحمن أشد مبالغة في الرحمة لعمومها في الدارين لجميع خلقه، والرحيمة خاصة بالمؤمنين، لكن جاء في الدعاء المذكور رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، واسمه تعالى الرحمن خاص به لم يسمى به غيره. نعم. كما قال تعالى تقرأ ثالثا تأتي هنا ولا نكبر يعني مبالغة في المعنى، يعني بلوغ الشيء نهايته، بلوغ الرحمة كمالها ونهايتها. نعم أنه مستشكل هذه الصفة، وقالوا لعله أرفق ما في حديث إن الله رفيقا مثل البشر. استفسار كلام من هذا؟ استفسار ولا وجه له؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، قال ابن كثير رحمه الله تعالى، وقال ابن جرير حدثنا السري ابن يحيى التميمي قال حدثنا عثمان بن زفر قال سمعت العرجمي يقول الرحمن الرحيم، قال الرحمن لجميع الخلق، الرحيم قال بالمؤمنين، قال ولهذا قال ثم استوى على العرش الرحمن، وقال الرحمن على العرش استوى، فذكر الاستواء باسمه الرحمن ليعم جميع خلقه برحمته، وقال وكان بالمؤمنين رحيما، فخصهم باسمه الرحيم، قالوا فدل على أن الرحمن أشد مبالغة في الرحمة لعمومها في الدارين لجميع خلقه، والرحيم خاصة بالمؤمنين، لكن جاء في الدعاء المأثور خاصة على أن، قالوا فدل على أن الرحمن أشد مبالغة في الرحمة لعمومها في الدارين لجميع خلقه، والرحيم خاصة بالمؤمنين، لكن جاء في الدعاء المأثور رحمن الدنيا والآخرة ورحيمه ورحيمهما رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، واسمه تعالى الرحمن خاص به لم يسمى به غيره، كما قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. إذا كان دعاء، إذا كان دعانا، لكن إذا كان الخبر نعم. وقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، لا شك أن الرحمن خاص بالله لا يسمى به غيره. نعم. وقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، ولما تجهرم مسيلمة الكذاب وتسمى برحمن اليمامة كساه الله جلباب الكذب. تجهرم نعم احتلالي كذب تجهرم يعني هاجم الاسم الكريم وكسر استقدامه على هذا العمل، قال هل تسمينا تجهرم سنك قبله وش ها سيأتيك يأتي تقديم تقديم. نعم نعم. ولما تجهرم مسيلمة الكذاب وتسمى برحمن اليمامة فتاه الله جلباب الكذب وشهر به فلا يقال إلا مسيلمة الكذاب، فصار يضرب به المثل في الكذب بين أهل الحضر من أهل المدر وأهل الوضر من أهل البادية والأعراب. أهل المدر من أهل الحضر، فصار يضرب به المثل في الكذب بين أهل الحضر من أهل المدر وأهل الوضر من أهل البادية والأعراب. يعني الحضر من أهل المدر الطيب، يعني البيوت يسكن أهل المدن، يعني بين القرى وبين البوادي معروف بالكذب. أهل الحضر من أهل المدر الطين، كل الطين البيوت المبنية، والبوادي كلهم من خيار اشتهر بينهم بين البوادي وبين أهل المدن بالكذب. نعم يمكنها قريب من هذا، لا شك هذا من تراطب الشيخ قريب ما ذكره. نعم. وقد زعم بعض قبل انها تجهضر واحتمل من الكلمه تجهضر تراجعوا هذا القاموس اللسان وغيره والازهري في اللغه نصها. نعم نعم يحتمل مو بعيد إذا ما وجد يمكن تكون كلمة تجهضة، إذا ما وجدها أصل في اللغة تكون تجهضة، راجع غيرهم في كتب اللغة. نعم. وقد زعم بعضهم أن الرحيم تغطرس. نعم يعني هذا من تغطرس وكبريائه وجبروته. نعم وجرأته العظيمة. نعم. وقد زعم بعضهم أن الرحيم أشد مبالغة من الرحمن لأنه أكد به، والمؤكد لا يكون إلا أقوى من المؤكد. هذا واضح. نعم نعم. والجواب أن هذا ليس من باب التأكيد، وإنما هو من باب النعم، ولا يلزم فيه ما ذكروه. وعلى هذا فيكون تقدير اسم الله الذي لم يسمى به أحد غيره، ووصفه أولا بالرحمن الذي منع من التسمية به بغيره كما قال تعالى. وعلى هذا والجواب أن هذا ليس من باب التأكيد، وإنما هو من باب النعت، ولا يلزم فيه ما ذكروه. وعلى هذا فيكون تقدير اسم الله الذي لم يسم به أحد غيره وصفه أولا بالرحمن الذي منع من التسمية به بغيره كما قال تعالى. نتبقى من مادة في هذا الشريط، تتابعونها في الشريط الثالث.